هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أوروبا من المستمع بلال ناصر، له أكثر من 10 أسئلة بعث بها. في أول أسئلته يقول: كيف نحدد نحن في أوروبا أول يوم في رمضان؟ هل نصوم وفقا لليوم الذي يصوم فيه المسلمون في بلاد الحرمين؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد بين معالم الدين وأوضح أحكامه وبين لهم العبادات في ابتداء أوقاتها وفي انتهاء أوقاتها من صلاة وصيام وحج، فذكر عن الصيام صلى الله عليه وسلم وقال: اصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، في حديث اخر: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، الى غير ذلك من الاحاديث الثابته الصحيحه. وان المعول عليه رؤيه الهلال ابتداء وانتهاء، والله وضح ذلك في أمر آخر: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للعبادة، للتجارات، لأمور كثيرة، لعدد النساء، لغير ذلك. هذه الأهلة لم يكلنا إلى حساب، وهذا هو الذي عليه المملكة العربية السعودية في صومها وإفطارها وتحديد يوم عرفة ويوم النحر، وفي تحديد المواقيت في أعمالها، فالحمد لله، له الحمد والمنة. واختلف العلماء في الصيام هل إذا ثبت الشهر أي دخول رمضان أو دخول شوال هل يلزم جميع المسلمين الاعتماد على ما يثبت في أي بلد من بلاد العالم؟ في العصر الحديث قيل: ينبغي أن يعتمد على ما يصدر في الحرمين الشريفين. يعني بحث ذلك بعض العلماء في القرن 14 الهجري في منتصفه حواليه، والشرع قد كمل في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المقررة علميا في علم الفلك أن القمر إذا فارق الشمس بالتأخر عنها في بلد مشرقي فإنه لا يزداد في أي بلد مغربي إلا بعدا في الافتراق، فإذا رؤي الهلال في المملكة العربية السعودية فالصحيح أن على المسلمين الذين غرب جزيرة العرب أن يعتبروا هذه الرؤية. لكن لو كان الإنسان يعيش في وسط إسلامي في بلد ما ولم يأخذ بذلك، إن أحب أن يقتدي بالمملكة ويصوم بصومها ليفطر بفطرها فليفعل، إلا أن الأمر يحتاج إلى أن لا يتظاهر بمخالفة الناس في بلد التي يعيش فيها. وأما أنتم في أوروبا أو أمريكا، فنصيحتي لكل من في بلاد أوروبا أو أمريكا أن يصوم بصوم المملكة، فإنها متقيدة في ذلك بالسنة النبوية الصحيحة، التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتها عليها وزيدها قوة فيها ويمنحها تعظيم السنة في كل مجالات حياتها. ونصيحتي أيضا لكل أقلية إسلامية في أي بلد من بلدان العالم الغربي أن يكون بينهم اتصال وتشاور ودراسة لأحوالهم وكيف يتعاملون مع من يقتلون في بلادهم، وأن يحرصوا على أن يظهر الإسلام بصورته الصحيحة في الرفق وحب الإحسان والرغبة في إسعاد البشرية. ولا شك أنه لا سعادة للبشرية إلا بعبادة الله وحده وتعظيم شريعته واتباع هدي خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. كما أشرت في بداية السؤال أن السائل من أوروبا يذكر حال الفتن التي يتعرضون لها ويعرض مجموعة من الأسئلة حيال هذا الموضوع، وما توجيهكم لنا جميعا حيال هذه الفتن التي تمر بنا كل لحظة؟ نصيحتي للجميع أن يأخذوا بما وجهها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ونصيحتي لكل شاب يعيش في الغرب أو في غير الغرب مما يكثر فيه بين عينيه الإغراء، أن يتوكل على الله ويكثر من الاشتغال بما ينفعه من تحصيل العلم أو العمل الذي يقوم بتأديته، وأن يحرص على عدم الاجتماع بالأماكن التي توافد فيها أو تتكاثر فيها النساء المتبرجات، وأن يتجنب حضور النوادي الخاصة التي يداس فيها رداء الحياة وتذل في مجتمعها الفضيلة وتنصر الرذيلة، وهذا هو الكثير في عامة الأرض إلا من شاء الله. وإنني أنصح كل مسلم يستطيع أن يعيش في بلاد الإسلام ألا يعيش في بلاد غير المسلمين، فإن الدنيا مهما كان تحصيلها لا تغني من الآخرة شيئا إلا من استعملها فيما يرضي الله، إلا من قام بالدعوة إلى الله وعرض الإسلام بصورته الصحيحة التي لا غلو فيها ولا تضييع لأعمال الإسلام. والكرب لا تطول والمحن أمدها قصير والصبر مفتاح الفرج، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: في الغالب نصلي جماعة نظرا لعدم وجود مساجد في الأماكن التي نعيش فيها، تصلي أمنا معنا في صلاة الجماعة، إذا لم يكن معها إلا زوجها وأبناؤها فأين تقف؟ هل يجب عليها الوقوف في الخلف؟ وكيف تقف إذا لم يكن إلا هي وأنا فقط؟ أرجو التوضيح. المرأة لا تصاف الرجل، لا تصاف الرجل في صلاته، ولا فرق بين أن يكون الرجل زوجها أو أخاها أو ابنها أو أباها، تصلي خلفه ولو كانت واحدة صلت خلف الصف منفردة، ولا تصف بجانبه جانب الرجل. أحسن الله إليكم. سنعود بإذن الله لبقية أسئلة المستمع في حلقات قادمة. هذه السائل علاء أبو زيد من سوريا بعث بمجموعة من الأسئلة، عرضنا له بعضها في حلقات مضت. يقول: في هذه الحلقة، إذا أكل الإنسان في بيته هل يشرع له أن يدعو لهم بالبركة ويقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا كما ورد في الحديث، أم هذا يكون إذا أكل عند الآخرين؟ هذا يكون عند الآخرين، وأما في بيته فيقول الحمد لله، يسمي الله في البداية ويحمد الله في النهاية، والتسمية على الطعام عند البدء قبل تناوله مما يحول بين الطاعم ومشاركة الشياطين له في أكله، وإذا انتهى يحمد الله فإن الفضل منه والخير هو جالبه جل وعلا. وإن كان هذا الطعام جلب له أو أهدي له ولو أكله في بيته يحمد الله ويدعو لمن أطعمه أو أهدى له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد الله عليها ويشرب الشرب فيحمد الله عليها. فينبغي للمسلم أن يعتني في طعامه عند الابتداء بطعام أو شراب أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الانتهاء أن يقول الحمد لله. وإذا قال الحمد لله الذي أطعمنا واستقانا ومن خيره أعطانا فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول قرأت هذا الحديث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هل هو صحيح وما معناه؟ حيث أظن أنه فيه خطأ مطبعي أو أن فهمي له لم يتضح. ليس فيه خطأ مطبعي، وهذا من حديث النحاة، والمقصود فيه أن صهيب رضي الله عنه أحد الصحابة الذي يقال عنه الرومي يمدحه عمر رضي الله عنه بهذا الكلام، يقول نعم العبد صهيب يخاف الله، وهو لو لم يخف الله ما عصى الله، لأن عقله يمنعه أن يرتكب المعصية، لأن الله أوجده وأنعم عليه بالصحة ورزقه العقل، فلو لم يكن يخاف الله ما عصاه، لأنه يعلم أن المعصية ظلم وعدوان، والشأن في العاقل ألا يرتكب الظلم وغيره. ولكن هذا الكلام فيه أيضا دلالة على أن صهيب رضي الله عنه يخاف الله، وكل عاقل يخاف الله، وكلما كان الإنسان أزكى عقلا كلما كان أشد خوفا لله جل وعلا، وأشد الناس خوفا لله الأنبياء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من صلالة سلطنة عمان من المرسل أحمد سالم سعيد جحبوب، فيما يبدو له مجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: يستغل بعض أئمة المساجد تواجد المسلمين في صلاة التراويح فيقومون بالوعظ بعد 4 ركعات، وهناك من ينكر ذلك ويقول إنه لم يرد في السنة، ما قولكم مشكورين؟ لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه 3 ليال أنه كان يدعو بعد عدد من الركعات ثم يتوجه إلى الناس بالموعظة. صحيح أنه كان يتخول أصحابه في الموعظة كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قيل له: وددنا أنك يا عبد الرحمن فعظنا كل يوم وكلمة النحو، بين لهم أنه لا يشق على ذلك، ولكنه يريد أن يتخولهم بالموعظة كما كان النبي يتخول أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن أكمل عمل وأوفاه بالغرض وأبعدها عن كل سوء ما كان موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومع هذا لا حرج إن شاء الله، لكن من فعل ذلك بعد كل 4 ركعات ووقف يعظ الناس ويعلمهم ويظن أنه بذلك يقتدي بالسنة فقد أخطأ. وإن كان إنما فعل ذلك لأنه رأى تجمعا واغتنم الفرص يبين لهم بعض الأمور فلا حرج، وإن كان الأولى الالتزام بما كان عليه عمل السابقين. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في مختصر صحيح مسلم للمنذري الحديث التالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا النهي عن التبذير والتوسع في النفقات التي لا تدعو لها حاجة. فإذا كان للإنسان مثلا عدد من الغرف في منزله وجعل في كل غرفة غرفة نوم وكل اللوازم التابعة لها كان ذلك العمل نوعا من الإسراف. والله جل وعلا في الطعام أمرنا بأن نأكل ونشرب وأن لا نسرف، وأنه لا يحب المسرفين، ونهى جل وعلا عن التوسع في الإنفاق إلى حد الإسراف، وبيّن أن ذلك نوع من التبذير، وأن المبذرين إخوان الشياطين. كما المقصود في الحديث أن الفراش إنما يقتنى في المنزل للحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الزكاة الشرعية بالنسبة للإبل؟ هل إذا تمت بطريقة أخرى مخالفة تعتبر زكاة شرعية ويحل أكلها؟ زكاة الإبل إنما هو بنحرها مع اللبة، لكن لو لم يتيسر ذلك وتعذر نحرها إلا من أي موضع يسيل الدم وينهي حياة بهيمة الإعرام أجزى، فإن بعيرا ندى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا الإمساك به فأعياهم، فأرسل إليه أحدهم سهما من قوسه فأرداه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن من هذه البهيمة أوابد كأوابد الوحش، وأرشدهم إلى أن من صنع بهم هذا فليفعلوا به هكذا. الذبح الصحيح إنما هو بالنسبة للإبل النحر، نحرها مع اللبة في ملصق الرقبة بيدي البعير، ولو فعل من غير ذلك لو قطع الرأس من عند حلقوم الرأس وسرد أسرد دم حلت الذبيحة، لكن ترك الأولى. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن بعض الألفاظ في القنوت في رمضان: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعلها الوارث منا. ويسأل أيضا عن لفظ آخر في قنوت شهر رمضان في الدعاء، يقول: اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه. ما معنى هذه الأدعية؟ فيما يتعلق بالجملة الأولى متعنا بأسماعنا، هذا ورد في الحديث: ومن اجعل الوارث منا، أي لا تجعل من أوائل ما نفقده السمع والبصر، لأن الإنسان إذا بقي له بصره وسمعه فقد بقي له من أسباب الخير الشيء الكثير. لا شك أن العقل أساس هذه الأمور، فقوله اجعلها وارثة منا أي اجعلها آخر ما يفنى منا، أي لا تسبق الوفاة، يطلب أن يبقى متمتعا بسمعه وبصره وقوته حيث لا يكون من سقط المتاع، أدخلوه المنزل أخرجوه، اسحبوه بفراشه أخروه. نعم الله على العباد لا تحصى، والموفق من اتقى الله. وأما محكمة ومتشابهة فهذه تتعلق بالقرآن، يعني يسأل ربه أن يجعله السائل ممن يتلو القرآن حق تلاوته، يؤمن بمحكمة، يعمل بمحكمة ويؤمن بمتشابه. المتشابه هو ما أشكل عليه فهم معناه، يؤمن بأنه من الله وأنه كلام الله جل وعلا، ومحكمه يعمل به، يأتي بالأوام بالمأمورات ويتجنب المنهيات ويتخلق بالأخلاق التي أمر الله جل وعلا بالتخلق بها من صدق الوعد وحسن الكلام والرفق، والذين وعباد الرحمن الذين يمشون على أرضها هنا إلى غير ذلك مما ينبغي يتصف به المؤمن. صلى الله عليكم. يقول: اعتمرت في رمضان ولكن لم أخذ إلا شعرات قليلة جدا من الجانب الأيمن، ثم قال لي أحد أصحابي: هذا لا يجوز، عليك أن تخلع ملابسك وأن تقصر من كامل الشعر، وعليك فدية عن لبس المخيط، هل هذا صحيح؟ وماذا أعمل الآن حيث لم أقم بما قال من التقصير وأنا متزوج؟ لا شك أنك أخطأت، فإن المعتمر والحاج من تمام نسكه الحلق أو التقصير. الحلق إزالة شعر الرأس كله، والتقصير ينبغي أن يعم به الرأس. لكن للخلاف القوي في أمر التقصير، وأن بعض أهل العلم لا يوجب تقصير الشعر كله، أرجو أنه لا حرج فيما مضى، ولو احتطت لنفسك بذبيحة لفقراء مكة كان أولى بك. أحسن الله إليكم. أرجو توضيح المراد بنور الله سبحانه وتعالى الوارد في سورة النور، هل هو نور الإيمان لأنه شبهه بالمشكات أم ماذا يراد بذلك؟ دل الله جل وعلا نور السماوات والأرض، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبوات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولما قيل: هل رأيت النبي؟ قال: نور أنا أراه، كيف أراه؟ لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يثبت للنظر إلى الله جل وعلا. وأما في الآخرة فإن الله يعطي عباده القدرة على النظر إليه جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، وهو منور كل مكان فيه النور. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من المنطقة الجنوبية جنوب المملكة، تقول لي: أخ تشاجر مع أبي حتى ارتفع الضغط عنده، أي عند أبي، وأدى لوفاته رحمه الله، مع أنه لم يكن قاصد أن يتسبب في موته، فماذا عليه؟ هل يعتبر قتل نفسا متعمدا؟ وهل عليه كفارة؟ وماذا علينا نحن إخوانه لأننا لم نخبر عنه أحدا، وزوجة والدنا رحمه الله تعلم كذلك، فما الحكم في فعلنا؟ أولا، أبوكم هذه مدة حياته، لم يتأخر عن أجله ولم يتقدم عليه شيء على أجله، هذا هو الأجل الذي قضى الله أن يموت فيه. ثم أنتم لا تعلمون يقينا أن أخاكم سبب الوفاة، ولذلك مجرد الظنون لا تترتب عليها أحكام، فلا شيء إن شاء الله. أما هو فيجتهد في الدعاء لأبيه والصدقة عنه، وكلما تذكره يكثر من الدعاء وسؤال الله له الرحمة وأن يعفو عنه. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الجزائر، تقول: إذا خافت الفتاة من العنوسة فدعت الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا قبل أن تصبح عانسا، هل الله يقبل دعاءها؟ وهل هناك دعاء خاص بهذا الشأن؟ أقول هذا لأن اليأس بدأ يتسلل إلى نفسي، لأني دعوت الله كثيرا منذ سنوات ولم يستجب لي إلى الآن، هل هناك أوقات مخصصة للأدعية؟ نعم، هناك أوقات، لكن هناك عوامل تمنع تحقيق الدعاء، قد يكون الإنسان مشتمل على معاصي، قد يكون مقصرا في العبادة، مخلا في بعض واجبات العبادات، قد تكون مكاسبه مكاسب مشبوهة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا وفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وجاء أن في يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، واختلف في هذه الساعة، قيل إنها من وقت جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، وقيل إنها في الجلسة التي تكون بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر لمن صلى وبقي في مصلاه محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر الله إلى أن تغرب الشمس. وأما في الليل فاختلف في أقرب الأحوال أن تكون تلك الساعة فيها، والصواب الراجح أنها في الثلث الأخير من الليل، لكن في أي لحظة لم يحصل تحديد، وطالب الحاجة المضطر لما يطلب يصبر على التعب ليالي وليالي، وكلما داعى ولم يرى أثرا يفتش في نفسه وينظر ما يقوم به من أعمال وما يرتكبه من إخلال بواجبات أو مندوبات، ويكثر من التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا أراد أن يدعو مجد الله وأثنى عليه وحمده وشكره، ثم دعا، ثم في النهاية يمجد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر ذلك ولا يمل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، ثم يترك يعني. فنصيحتي لك أنت أيها السائلة، ونصيحتي لكل فتى أو فتاة يرغب في الزواج، أن يخلص العمل لوجه الله، وأن يحسن الالتجاء إليه، وأن يكثر من التضرع، وأن يتجنب المحرمات، ويتقرب إلى الله بما يحب وترك ما لا يحب. وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفق هذه السائلة للزواج المبارك، وأن يوفق كل مؤمنة للزواج المبارك والذرية الصالحة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.